قال الرجل تلك الكلمات ثم مضى مسرعا. رآه المدني يدخل المحطة ثم اختفى. ظل واقفا مكانه بضع ثوان ثم عبر الشارع الى مقهى مقابل. كانت الساعة تقترب من السادسة مساء ذاك الرابع عشر من يونيو من العام 2000. احس بالجوع اذ لم يتناول شيئا منذ الظهر. لما جلس الى احدى الطاولات تحسس جيبه حيث كان يضع حافظة نقوده. لم يلمسها كفه. اصابه دوار واحس بالغثيان. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. قبضة المدني القادم من تارودان. نزل المدني من الحافلة التي جاءت به من تارودانت. لم تكن المرة الأولى التي يأتي فيها إلى الرباط. لم يكن معه من متاع سوى تلك الحقيبة التي علقها إلى كتفه الأيسر. دلف مسرعا إلى خارج محطة القمرة وكأنه يستعجل نسيان تلك الساعات الطوال التي استغرقتها رحلته من سوس إلى العاصمة. في مدخل المحطة استقبله رجل بشوش عانقه بحرارة. لم يكن في هيئته ما يثير الريبة أو الشك. يرتدي جلابة رمادية ويعتمر طربوشا أبيض. بوجهه الذي يميل إلى الاستطالة لحية تم تهذيبها بعناية. استغرب المدني الأمر، هو موقن تماما أنه لم ير ذلك الرجل من قبل. لما أرسله نظر المدني إلى وجهه مليا وقال له: اعذرني، أنا لا أعرفك، من تكون؟ نظر الرجل إليه وقد أظهر استغرابه ثم قال: ألست عبد الله؟ عبد الله من؟ بدا الرجل مرتبكا. سبحان الله، كأنك هو، سامحني يا أخي. قال الرجل تلك الكلمات ثم مضى مسرعا. رآه المدني يدخل المحطة ثم اختفى. ظل واقفا مكانه بضع ثوان ثم عبر الشارع إلى مقهى مقابل. كانت الساعة تقترب من السادسة مساء ذاك الرابع عشر من يونيو من العام 2000. أحس بالجوع إذ لم يتناول شيئا منذ الظهر. لما جلس إلى إحدى الطاولات تحسس جيبه حيث كان يضع حافظة نقوده. لم يلمسها كفه. أصابه دوار وأحس بالغثيان. لما جاء النادل رد عليه بالإشارة فقد صار لا يقوى على الكلام. انصرف النادل. استجمع المدني كل ما بقي لديه من قوة ثم نهض وحمل حقيبته. لم يكن الأمر يحتاج إلى تخمين. ذلك الذي عانقه بحرارة في باب المحطة هو من سرق منه حافظة نقوده. ليس لديه أدنى شك في ذلك. عبر الطريق دون أن ينتبه إلى السيارات. كان شاردا. دخل المحطة وجال بنظره عبر شبابيك شركات النقل وعبر الوجوه التي كانت هناك. لم يظهر أثر للذي عانقه بحرارة. لحسن حظه أن حقيبته لم تسرق منه، فقد تعود أن يودعها جزءا مما يحتاج إليه من مال في سفره. في كل الأحوال سيكون بمقدوره أن يدفع ثمن النزل المتواضع الذي سيبيت به، وأن يشتري ما يقتات به وما سيحمله إلى شقيقته التي توجد في مستشفى ابن سينا، حيث أجريت لها عملية جراحية على القلب. لم يتقبل المدني واسمه الكامل المدني العرود أن يكون ضحية عملية احتيال، وصمم العزم على الإمساك بصاحب الجلابة الرمادية. كان يعلم جيدا أن الذي سرق منه حافظة نقوده لن يظل في القمرة، وأنه لن يعود إليها إلا بعد حين. لم يكن أمامه من خيار آخر غير المضي إلى ذلك النزل الصغير الذي اعتاد الإقامة فيه كلما جاء إلى الرباط. صار يعد نفسه من زبنائه الأوفياء. في تلك الليلة لم ينم سوى سويعات معدودات. يذكر أنه أفاق على صوت المؤذن ينادي لصلاة الصبح. توضأ وصلى ودعا الله أن يوفقه في الإمساك بذلك اللص. لما جاء ضوء النهار من نافذة الغرفة خرج إلى محلبة بجوار المحطة الطرقية حيث تناول وجبة الفطور، ثم أخذ وجهة مستشفى ابن سينا لعيادة شقيقته يمنى. وصل باكرا ولم يكن من سبيل إلى الدخول، موعد الزيارة لم يحن بعد. حول الباب وفي موقف السيارات المقابل بدأ يتجمع الزوار، كثيرون من بينهم جاءوا من مدن بعيدة، كان العياء باد عليهم. المحظوظون منهم الذين لهم سيارات يستلقون فيها في انتظار أن يفتح الباب، ولكن المدني بدا مستعجلا الدخول. هو يعلم أن ذلك ممكن لقاء 10 دراهم أو 20 درهما في أسوأ الحالات. كان الحارس يقف في الجانب الأيمن من الباب، اقترب منه المدني وصافحه بحرارة، لعل كثيرين لم ينتبهوا إلى أن الحارس أدخل يده في جيب وزرته الزرقاء بعد تلك المصافحة، وهمس للمدني كلمات. وتراجع الرجل القادم من سوس، ثم بعد ربع ساعة أو ما يقرب من ذلك نادى عليه الحارس. أتى من خلف متحلقين حول الباب، أفسحوا له الطريق وفتح له الحارس الباب ثم دخل. حاول أحدهم أن يحتج، ولكن الحارس بادره بأن الرجل لم يأتي لعيادة أحد، وإنما جاء ليتسلم وثائق إدارية تخصه. لم يقتنع الرجل، ولكنه لم يجادل الحارس أكثر، إذ لم يلمس من المتحلقين حماسا للاحتجاج معه. تسلل المدني إلى جناح أمراض القلب والشرايين، حسب أن المسؤول عن ذلك الجناح لم يره. ذهب إلى الغرفة التي ترقد فيها يمنى، كانت قد أفاقت لتوها من إخفاء، سرها كثيرا أن تراه. سألته عن العائلة في ترودانت، ولما طمأنها سألها عن حالتها، كانت في تحسن حسب ما قاله لها الطبيب المعالج. سلمها بعض الفواكه وقنينة ماء معدني وعلبة ياورت. كان عليه أن يغادر، فقد ظهر بالباب المسؤول عن جناح أمراض القلب والشرايين. لم ينطق الرجل كلمة واحدة بعد السلام، ظل ينظر إلى المدني الذي رد بابتسامة الشخص المحرج، أومأ برأسه أنه سيغادر في الحال. سلم على شقيقته وسلك الطريق الذي دخل منه. عند باب المصعد في الطابق الخامس منتظرون كثيرون، فضل أن ينزل عبر السلاليم. في الباب كثر الازدحام، عدد المنتظرين زاد 3 مرات أو أكثر، والكل يريد أن يكون أول الداخلين. مضى إلى موقف السيارات يحتبي بظل شجيرات هناك، ثم عاد تفكيره ليتركز على الذي حدث له في المحطة. أحس بما يشبه النار تنهشه من الداخل. في الحافظة التي سرقت منها ما لا يقل عن 2000 درهم، والرقم الهاتفي لأحد أبناء عمومته يدير بقالة في سلا. كان ذلك كل ما تذكره. لما هم بالمغادرة إلى وسط المدينة جاءه من باب المستشفى صوت رجل يصرخ: أليس فيكم مؤمنون؟ إخواني، لقد أنفقت كل ما كان لدي من مال، ولم يعد لي ما أدفع به ثمن تذكرة العودة إلى وجدة. لما التفت المدني جهة الصوت كان قد تحلق حول الرجل 4 فضوليين، هم بالانصراف، ولكن صوتا من أعماقه وسوس له أن يقترب ويرى. انصاع وتقدم إلى تلك الحلقة. خيل إليه أنه سمع ذلك الصوت من قبل، لا يستطيع أن يحدد متى وأين. ثم ما لبث أن أطلع على الرجل من بين الجموع. كان برأسه صلع، يوحي هندامه إلى الناظر إليه أنه رجل محترم دار عليه الزمان واضطرته ظروف طارئة إلى استجداء الآخرين. كان الرجل في تسوله يبقي على بعض من أنفة وعزة نفس باديين، يوحي إلى المتحلقين حوله والذين وقفوا ينظرون إليه من بعيد أن الواجب يحتم عليهم مساعدته. كان يتكلم بنبرة الواثق من نفسه. دقق المدني النظر في وجه الرجل ثم تساءل: ألا يكون هذا هو الشخص الذي عانقني بحرارة أمس في القمرة؟ يراجع المدني صورة الرجل كما اختزنتها ذاكرته. كان الذي عانقه في القمرة يحمل في وجهه لحية تم تجذيبها بعناية واضحة. والرجل الواقف هنا حليق الذقن، يبدو وقد حلق ذقنه صباح ذلك اليوم. صحيح أن الذي تلقاه بالأحضان في القمرة كان يعتمر طربوشا، لا مجال لاستغراب أن يكون أصلع. ما شد نظر المدني أن الرجل له نفس استطالة وجه الذي احتال عليه وسرقه في المحطة الطرقية. ثم التقت نظرتا الرجلين. لم يعد لدى المدني أدنى شك، إنه هو. وقد لاحظ الرجل القادم من سوس أن الذي يدعي أن الأسباب تقطعت به اعتراه نوع من الاضطراب وهو يراه، وسرعان ما وجه بصره إلى الآخرين. الفرصة مواتية ولن يفوتها، كذلك قال المدني لنفسه وهو يندفع نحوه. قبل أن يبلغه فر الرجل، وقد أدهشت المدني السرعة التي مضى بها. تبعه، التف حول سور المستشفى. كان المدني يراه، لم يكن يبعد عنه بأكثر من 20 إلى 30 مترا. ثم بدا وقد بدأ العياء يتسلل إلى ساقيه، ثم أمسك به أسقطه أرضا. ولكي يضمن أنه لن يفلت منه جلس على صدره وهو يخنقه. جحظت عيناه، كان المدني يغالب أنفاسه، لم يكن قد نطق بأي كلمة، بينما كان الذي بأم رأسه صلع يريد أن يقول شيئا. خفف المدني ضغط يمناه على عنق الرجل فسمعه يقول: اتركني وسأعيد إليك ما سرقته منك. لا، لن أتركك، سأخنقك حتى الموت. حاول الرجل أن ينهض، ولكن المدني كان يضع كل ثقله على صدره فيبقيه ملتصقا بالأرض. مع ذلك تمكن من أن يدخل يده في جيب سرواله وأخرج رزمة من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم. قال له: خذها واتركني أمشي في حال سبيلي. أمسك المدني الأوراق النقدية ودسها في جيبه. في تلك اللحظة رأى رجلي أمن يقبلان. نهض المدني بينما وجد الذي برأسه صلع صعوبة في النهوض. قال المدني للشرطيين إن هذا الرجل سرق منه حافظة نقوده مساء أمس عند وصوله إلى محطة القمرة قادما من تارودانت. اقتيد الاثنان إلى مركز الشرطة. لم يكن مع الآخر بطاقة تعريف. أخلي سبيل المدني بعدما سجلت أقواله. في مصلحة التشخيص القضائي أخذت بصمات الآخر، وسرعان ما تبين أنه نصاب محترف مبحوث عنه منذ عدة أشهر. ثم جاءت اعترافاته متسلسلة. كان جل نشاطه في المحطة الطرقية وفي محطات القطار، حيث كان يسرق بتقنية تجعل الضحايا لا يشعرون بشيء إلا بعد أن يفارقهم، كما حدث للمدني. وفي أحيان أخرى يقصد المساجد أو المستشفيات وحتى أبواب البنوك، يزعم تارة أنه تاجر تعرض للسرقة، وأخرى أنه موظف تم تعليق أجره لإصابته بمرض مزمن. كان بحيله تلك يحصل على مبالغ هامة يصرفها في القمار الذي أدمن عليه منذ عدة سنوات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.